بماء من ذهب لوجود ضيف غالي وعزيز وصاحب مقام عالي الدكتور الله يحفظه الدكتور أيمن العنقري الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود. اليوم سيعني نرحب جميعا نرحب بالدكتور أيمن. يا هلا يا دكتور، حياك الله، يا هلا ويا مليون مرحبا. حياك الله أخي الكريم أبا فيصل، وحيا الله الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع في هذا المكان الطيب اجتماعا مباركا بإذن الله تعالى. اللهم آمين، اللهم آمين يا دكتور أيمن. طبعا اليوم أخواني وأخواتي يعني سيكون المحاور اللقاء مع الدكتور أيمن الله يحفظه ويبارك لنا في علمه حول منهج العصر الجديد وفلسفات الطاقة، والدكتور أيمن من المختصين جدا في هذا المجال من سنوات طويلة، وإن شاء الله بإذن الله سيكون لقاء مبارك نافع بإذن الله لأخواننا وأخواتنا في العالم العربي والإسلامي، وستجدون إن شاء الله المقطع مسجل وموجود في قناتكم قناة سحر اليوغا والطاقة بإذن الله تعالى بإذن الله. بس دقيقة يا أخوان، خلونا نشوف موضوع التيك توك. طيب بس دقيقة يا أخوان الله يحفظكم. طيب الصوت موجود يا أهل التيك توك أو لا؟ خلونا نضبط الصوت عندهم لأنه بيقول الصوت غير واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إن شاء الله الصوت في برنامج التيك توك الآن واضح يا إخواني، إذا واضح اكتبوا لي رقم واحد الله يحفظكم. اللهم صل وسلم. طيب هنبدأ بإذن الله تعالى يا دكتور. بإذن الله قبل ما ندخل أول محور نستمع إلى إلى جزء من تجارب أخواتنا اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالهداية والتوبة وأنجاهم من شباك الشيطان إلى نور الله سبحانه وتعالى وهدى الله سبحانه وتعالى. نستمع بمقطع مختصر جدا. لازم اني اسجد الحين نفسي احط وجهي براضي فوق الجهاز دليل على ان الشيطان يستغل خوف الانسان. كنت احاول ابحث عن شيء لكن للاسف اني نبحث عن شيء في دوره تدريبيه كانت موجوده وما رسوا فيها القربان ولازم تدريبيه للاخر صح. الحمد لله بعد ما شفت البرنامج العلاجي اللي حطه أبو فيصل رجعت مقرأ سورة البقرة ورجعت على أذكار الصباح والمساء وقلت الشهادة واغتسلت وشفت بيني وبين نفسي والآن أنا أعلن توبتي من الطاقة ومن علوم الطاقة ومن السحر ومن الشعوذة ومن كل الخزعبلات والأوهام لأني كنت عايشة فيها. الآن أعلن توبتي أمام الجميع. مبارك الله أكبر الله أكبر مبارك يا مبارك يا اللهم لك الحمد. على الحساك الحلق أو ساك رغبة الجزع أو ساء لازم أنا أحط إيده يعني مش أنا بس بحالة عم بعمل الجزء فيش كان عم يعمل الجزء نعم وسألت إلي أرواح مرحبا وملائكة ومن الملائكة ولا شك إن شياطين أبعد ما يكون عن الملائكة يعني دمرت حياته. الحمد لله رب العالمين إنه أعطاه على جثية بس اكتشفت بالآخر إنه عم يسوي السحر إله ولا زوجة ولا ابنه وابنه طفل يعني شو عمره 9 سنين شو شاف من حياته. الحمد لله على كل حال وزوجة تعالج وأنا بعد نعمل في أجل الله نعم. بأجنوع أنه ما بتعرض الدين وهي بس تضرب إلا الدين وما بتعرض إلا العقيدة وشوي شوي صارت تحكي لأنه لازم أخلع الحجاب شوي شوي صارت تحكي لأنه لازم ما في قضاء وقدر ونحن نجذب بأفكارنا يعني صارت دخلتنا بعبادي هندسي بدون ما أعرف ما في اليوم وقيامة الشمس ما بتغرب من الغرب ما بعرف شو يعني صرت إلا شوي بدي أفوت في الإلحاد كانت بالمستوى الأول كنت أفوت بالمستوى الثاني وعم بتعلم رياضة الصيني أنا شو بدي أصير حتى أتعلمه بس الحمد لله رب العالمين رجعنا وقفت هون وما ضليت حدا وما عملت جلسات لحدا ثاني كان أي حدا يفوت على بيتي تقول ليش مستعمل الجلسات لازم ينتشر هذا الشيء أنا الحمد لله ما ضليت حدا ثاني أخويا صاب مرض السرطان وهذا الشيء كان دافع وكان ثاني استغل هذه الوجع اللي لازم أعمل جلسات مو مشان شيء مشان أمك ومشان ما تعذب أمك الحمد لله رب العالمين والله هدانا وقلت له أنه هو متعقد كثير بالدين وما بيقبل بهالشيء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. طبعا يا أخواني يعني هذا غيظ من فيض ويعني أخواتنا معاناتهم من خلال ممارسة هذه الوثنيات يعني معاناة كبيرة جدا يا دكتور أيمن وبناتنا حقيقة يعني تم تضليلهم بشكل كبير جدا. عشان كذا نبغى نبدأ معاك الحديث يا دكتور أيمن ربي يحفظك ويرعاك ويكرمك حول الطاقة الكونية. معنى الطاقة الكونية الجذور الفكرية لموضوع فلسفة الطاقة الكونية هذه مهمة جدا نبتدئ فيها دكتور أيمن تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذا اللقاء أشكر الإخوة الكرام في قناة سحر اليوغا والطاقة على هذه الاستضافة وأسأل الله جل وعلا أن يسددني وأن يوفقني في توضيح معاني أو شيء من معاني هذه الوثنيات المعاصرة الجديدة. فأقول مستعينا بالله المحور الأول في هذا اللقاء معنى الطاقة الكونية. طبعا أنا سأذكر وسأنقل كلام أرباب أصحاب الطاقة الكونية الملاحدة الروحانيين من كتبهم حتى يقال من فمك أدينك. فعرفت الطاقة الكونية بعدة تعريفات فمنها عرفها الملحد الروحاني ديباك شوبرا في كتابه القوانين الروحية السبع اليوغا بقوله هي طاقة الحياة التي تجري في الطبيعة والكون، ثم يصفها بقوله القوة الكامنة المحركة للطبيعة والمؤثرة في المادة، إذا توقفت توقف الإنسان عن الحياة. فهي فلسفة تفسر المبدأ الكلي الفعال المؤثر في الكون الذي يدبره ويتصرف فيه ويسري في كل ذرة من ذراته، وباتحاد الإنسان معه يعني مع هذه الطاقة يعطيه كل شيء. فنستطيع أن نقول هي فلسفة أو قوة عظمى خفية يزعمون أنها منبثقة من الكلي الواحد يدركها الإنسان عبر التجارب الذاتية كاليوغا والتأمل، وتتخلل في كل شيء في الوجود تسري في كل المخلوقات، وبالاندماج معها يزعمون أنها تمنح الإنسان القدرة على الشفاء أو بعبارتهم هم التشافي، والقدرة على التأثير على الواقع المادي، وانتهاء بمفهوم الوعي الروحاني الموصل إلى تطبيقات فلسفة الطاقة الكونية على كل شؤون الإنسان من جذب لأقداره وصنع وخلق لواقعه إلى غير ذلك. فهي عندهم بمثابة الإله الذي يدبر الكون ويتصرف في الكون. هذا ما يتعلق بمعنى الطاقة الكونية. المحور الثاني معنا وهو محور مهم، خصائص الطاقة الكونية. أصحاب الطاقة يصفون الطاقة الكونية بصفات غيبية أو ميتافيزيقية، يعني الميتافيزيقا هي ما وراء الطبيعة، الشيء الغيبي، يعني هم يزعمون أنها قوة خفية تؤثر في الكون لا ترى. فمن الصفات التي أضفاها هؤلاء الوثنيون الجدد على الطاقة، أولا يصفونها بصفات الخالق سبحانه وتعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقول الملحد الروحاني واين داير في كتابه النقلة صفحة 48: إن كل ما نحتاجه كي ننمو ونزدهر هو أن يتم الاعتناء بنا من قبل تلك القوة التي لا ترى، أن يتم الاعتناء بنا من قبل تلك القوة التي لا ترى، يقصد الطاقة، والتي تبدو وأنها لا تفعل شيئا. إن الطاقة المسؤولة عن وجودنا تعلم على وجه الدقة ما الذي تفعله ومتى، القوة الخفية التي تدبر كل شيء. إذن هو يصرح بأنه محتاج، بأن البشر محتاجون إلى الطاقة التي لا ترى، وأنها هي المسؤولة عن وجودنا، يعني هي التي خلقتنا، هي التي خلقتنا ودبرت كل شيء فينا. إذن الصفة الأولى أو الخاصية الأولى عندهم للطاقة الكونية يصفونها بصفات الخالق. ثانيا يزعمون أن قوة الحياة موجودة في الطاقة. الصفة الثانية أو الخصيصة الثانية من خصائص الطاقة عندهم أن قوة الحياة كلها موجودة في الطاقة، ويسمونها في الهندوسية البرانا. ولهذا يقول صاحب كتاب أعمدة اليوغا الثمانية، يقول: إن التحكم بالبرانا يعني الطاقة يعطي سيطرة على جميع موجودات الكون، يجعلك تسيطر على كل الكون. إذا التحمت بالطاقة واتحدت معها وحلت فيك عبر ما يسمى بمراكز الطاقة في الجسد الأثيري، المراكز الدوارة في الجسد الأثيري وهي الشاكرات، وسنأتي في توضيحها، فإنك تستطيع أن تسيطر على جميع موجودات الكون. ثالثا من خصائص الطاقة الكونية عند أصحابها الخلق والإيجاد. يقول الملحد الروحاني ديباك شوبرا عن طاقة البرانا في كتابه القوانين الروحية السبعة اليوغا في صفحة 65، قال: إنها الطاقة الأساسية التي تنعش وتنشط الجماد وتحوله إلى مخلوقات بيولوجية حية ومتطورة. من جهة اليوغا فإن الفرق بين الكائن الحي والميت حضور البرانا أو الطاقة الحيوية، يعني أن الطاقة تستطيع أن تخلق وتوجد من العدم إلى الوجود، نعوذ بالله من ذلك. هذا من صور الشرك في الربوبية ومنازعة الرب جل وعلا في بعض خصائص ربوبيته، وهو تفرده بأنه الخالق لكل شيء وغيره هو المخلوق، لا يوجد خالق مع الله. الرابع من خصائص الطاقة الكونية عند أصحابها قوة الشفاء أو التشافي. يقول ديباك شوبرا في المصدر السابق صحيفة 129: برانا أي الطاقة هي قوة الحياة الأولى التي تتحكم بجميع وظائفك الذهنية والبدنية. إنها الطاقة الحيوية التي تنشط الجزئيات الخاملة لشفاء الذات وتطوير الكائنات، لشفاء الذات هي التي تشفيك. إنها الطاقة الإبداعية الحاكمة للكون. وهذا أيضا من صور الشرك في الربوبية، لأن الله جل وعلا هو المتفرد بالشفاء، قال سبحانه وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فهذه من خصائص ربوبيته، انفراده بالقدرة على الشفاء. هو يقول هنا الطاقة هي التي تشفيك. أيضا الخامس من خصائص الطاقة الكونية عندهم أنها أزلية أبدية، فهي بمنزلة الإله. أزلية بمعنى أنها موجودة منذ الأزل، وأبدية يعني أنها لا تفنى ولا تزول ولا تموت، باقية. ولهذا يقول الملحد الروحاني أوشو في كتابه التحول التانتري في صفحة 165 قال: الطاقة لا يمكن أن تفنى، الطاقة لا تفنى أبدا، إنها فقط تتحول وتغير شكلها، انتهى. فهو يصرح طبعا هذا لأنهم يرون أنها هي بمثابة الإله، هي الإله الذي يدبر الكون، وهو الذي يمنحك الصحة والثراء في المال والسعادة والتشافي والحب والحكمة إلى غير ذلك. لهذا فهم يرون أصحاب الطاقة أن الإنسان بزعمهم عبارة عن طاقة تحولت إلى تجربة بشرية مؤقتة، أنت مجرد بشر في صورة بشر في يعني في تجربة مؤقتة، وإلا أنت مع التحامك بالطاقة عبر التأملات والرياضات وغيرها تدرك تجربة الألوهية في داخلك. فإذا استطاع الإنسان بزعمهم التعامل معها عبر التأمل والشاكرات والرياضات العقلية وغيرها، فإنه يكتسب القدرات الخارقة كقوة الشفاء وصنع قدره وإدراك الحقائق الغيبية والثراء والصحة. فهم يرون أن البشر فقط عبارة عن كائنات روحية تخوض تجربة بشرية مؤقتة، ثم اتخذت هذه الطاقة شكل الجسم المادي للإنسان الذي يمثل الطاقة في صورتها المكثفة، وإلا هو في أصله قبل أن في صورته الأصلية، وهذا سيأتينا في مفهوم الوعي، معنى الوعي عندهم سيأتينا إن شاء الله التفصيل في معنى الوعي، أن الإنسان يعني عاد لهيئته، وإلا هو في أصل هيئته قبل أن يتشكل بالصورة المادية هو إله في حقيقته، هو إله في حقيقته، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. المحور الثالث معنا وهو مهم جدا، الجذور الفكرية الفلسفية للطاقة الكونية. أنا يعني من خلال قراءتي لكتب أصحاب الطاقة وكذلك الأصول، طبعا هذا حينما نذكر الجذور الفكرية نبين أن الجذور الفكرية لهذه الفلسفة الإلحادية الوثنية راجعة للفلسفات الشرقية الباطنية، وهي الفلسفة البوذية والفلسفة الهندوسية والفلسفة الطاوية الصينية في الغالب، يعني في الأغلب، وإلا هناك فلسفات أخرى، لكن النسبة الغالبة أن الجذور الفكرية لفلسفة الطاقة الإلحادية راجعة للفلسفات الشرقية الباطنية الثلاثة: الفلسفة البوذية ثم الهندوسية ثم الطاوية الصينية. فنبدأ بأهم هذه الجذور الفكرية. أولا مبدأ التاو أو الطاو لدى لاوتزو. الفلسفة الطاوية اهتمت بالدين وتبنت ممارسة السحر والكهانة، ودعت إلى التصوف والتخلص من عوائق المادة، ثم الانتقال بعد ذلك لمرحلة الاتحاد بين الإنسان والجوهر الكلي. الجوهر الكلي اللي هو المبدأ الأول عندهم، العقل الفعال يسمونه التاو أو الطاو، يصير الوجود وجودا واحدا، اللي هي عقيدة وحدة الوجود، وسنوضحها إن شاء الله. فلاوتزو مؤسس الطاوية له كتاب اسمه الطاو، يعني دعا من خلال ما يسمى بمبدأ الين واليانغ إلى الاتحاد مع الطاو. فمبدأ طبعا مبدأ الطاو غامض غير قابل للتوضيح، ولهذا لاوتزو في كتابه الطاو أو التاو قال: التاو الذي يمكن التحدث عنه ليس التاو السرمدي، الاسم الذي يمكن إطلاقه ليس الاسم السرمدي، ألا مسمى هو السابق على السماء والأرض، المسمى هو أم الآلاف المؤلفة. ويقول في موضع آخر من كتابه التاو من ترجمة هادي العلوي: الطاو لا سبيل إلى تعريفه قط، يعني ما له تعريف، ما له مفهوم. لماذا؟ لأن فلسفة الطاو فلسفة إلحادية، الطاو هو وجود ذهني موجود في الأذهان ليس متعينا في الخارج، ليس له شكل ولا هيئة ولا اسم ولا صفة. ولهذا يقول لاوتزو في كتابه التاو في صفحة 71: الطاو لا سبيل إلى تعريفه قط، وهو من الصغر في حالة لا تشكل، يعني لا تستطيع أن تشكله بحيث يتعذر الإمساك به. إذن هذا إلحاد صريح، هذا معناه أن التاو أمر ذهني مطلق في الأذهان، ليس له وجود متعين في الخارج، إلحاد. والتاو عندهم طبعا هو مبدأ كل الموجودات، هو المحرك الأول، هو القوة الكامنة في الأشياء، هو موجود في كل مكان لا يخلو منه مكان، هو القوة السارية في الموجودات والتي تعطيها الحركة والسكون، هو الإله. وهذا نص لاوتزو نفسه في التاو، في كتاب التاو صحيفة 16 و17. طبعا هذا تصريح بعقيدة وحدة الوجود. وعقيدة وحدة الوجود معاشر الإخوة باختصار أن الله والعالم شيء واحد، ما في ثنائية في الكون، ما في خالق ومخلوق ولا رب ولا مربوب، ما في انقسام إلى مثلا حيوان إلى شجر إلى حجر إلى إنسان إلى إله، إلى انفصال، ما في انفصال ولا تجزؤ ولا انقسام، الوجود واحد، كل ما تراه هو الله، نعوذ بالله من قولهم علوا كبيرا. ولهذا شاعر الصوفية بهاء الدين النقشبندي قبحه الله له بيت شعري يقول فيه: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا واحد في كنيسة، إلا راهب في كنيسة، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. فالوجود عندهم واحد، ما في ثنائية. ولهذا لاوتزو أراد من فلسفة التاو تفسير هذا الوجود المادي، يعني هذا المشاهد، يعني هو الآن كيف سيفسر هذا الوجود المادي؟ ذكر بأن التاو هو المبدأ الأسمى والجوهر الكلي والواحد الأزلي الذي تولدت منه الثنائية القطبية المتمثلة بالين يانغ، يعني تولدت من هذا الجوهر، ومن هذه الثنائية من الين واليانغ تولد كل الموجودات، كل الموجودات. وصرح لاوتزو بذلك بقوله: الطاو يولد واحدا، ومن الواحد يتولد الاثنان، ومن الاثنين الثلاثة، والثلاثة تنشر العشرة الآلاف شيء، العشرة آلاف شيء تحمل الين وتحتضن اليانغ وتحقق انسجامها بالدمج بين هاتين القوتين، بين هاتين القوتين. هذا كلامه في كتابه التاو في صحيفة 77. طبعا الرد على مبدأ التاو نقول بإيجاز: في حقيقته هو إنكار لوجود خالق وبارئ ومدبر لهذا العالم، فهو يرى، لاوتزو ترى بأن الكون انبثق من التاو، ومنه تولدت الثنائية القطبية يانغ، ومنه من بثق الكون. هذا إلحاد صريح. وتولد هذا الوجود وتولد هذا الوجود والإنسان لا بد من أن يحقق الانسجام من خلال الدمج بين هاتين القوتين الموصلتين إلى التوحد بالمبدأ الأسمى التاو، يعني إلى الاتحاد معه، الذوبان فيه اللي هي عقيدة أو معتقد وحدة الوجود. إذا حصل هذا عندهم في التاوية يحصل التنوير للشخص. فالفلسفة التاوية حقيقتها الدعوة لمعتقد وحدة الوجود. وقد صرح لاوتزو في التاو بذلك بقوله: ولقد كان هذا معروفا منذ القدم بأنه الاتحاد التام مع السماء، أو التماثل مع السماء، يعني السماء الإشارة إلى الإله أو إلى التاو أو إلى المحرك الأول أو إلى مبدأ الأشياء أو إلى جوهر الأشياء أو إلى المبدأ الكلي أو إلى المطلق، كل هذه أسماء يطلقونها على الإله. وسيأتينا حتى في الفلسفة الهندوسية أحيانا يقولون اللا شيء أو الفراغ، كل هذا عندهم يشيرون به إلى مفهوم الإله. طبعا مبدأ التاو أيضا يوافق نظرية الفيض عند الفلاسفة. أنا مضطر أحيانا أدخل في مصطلحات حتى أبين للإخوة والأخوات وفقهم الله أن هذه فلسفة إلحادية خبيثة إجرامية. هذه فلسفة الطاقة. حتى لا نسطح الموضوع لابد أن ندخل في الجذور الفكرية الخطيرة. التاو يوافق نظرية الفيض عند الفلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا وعند الأفلاطونية المحدثة. طبعا أصحاب هذه النظرية الإلحادية نظرية الفيض يزعمون بوجود إله يفيض عنه الكون كله. طبعا هم ينكرون أنه يخلق، ما في خلق عندهم، عندهم تولد للموجودات من هذا الإله بما فيه من مخلوقات، ينكرون أنه يخلق ما في خلق. فطبعا التاوية أقرت بالفيض فأنكرت وجود صانع للعالم من خارجه، فهي تعتقد كما قلنا بأن التاو موجود داخل العالم ومتحد به. والمظاهر الموجودة المادية، الواقع المادي في الكون من شجر وحجر وحيوان وإنسان، ما هي إلا تجليات له للتاو. لهذا لاوتزو في كتابه التاو قال عن هذا الجوهر الكلي في صفحة 60: عظمته امتداد المكان، أي التاو، يعني أنه في كل مكان لا يخلو منه مكان. إذن فنظرية التاو وفكرة الين يانغ هي من الجذور العقدية التي تعتمد عليها فلسفة الطاقة الكونية، هذا رقم واحد. ثانيا، من الجذور الفكرية التي تعتمد عليها فلسفة الطاقة الوثنية الإلحادية فلسفة الأوبنيشاد في الفكر الفيدي الهندي القديم. طبعا الفيدا هو الكتاب المقدس الهندوس، والأوبنيشاد هو خلاصة المحتوى الفلسفي في الهندوسية، يعني أكثر فلسفة وأكثر تركيزا على معرفة سر هذا الوجود وهذا الكون من الفيدا. الأوبنيشاد هي دونت عندهم ما بين 800 و500 قبل الميلاد. طبعا هي طافحة بعقيدة وحدة الوجود، توحد النفس اللي هو آتمن مع الإله براهمن لأجل الاتحاد الكلي مع الإله. والأستاذ عبد السلام زيان في مقدمة تحقيقه للأوبنيشاد في صحيفة 11 أراد أن يعرف بهم، قال: من هم الأوبنيشاد؟ طرح سؤال. قال في جوابه: لا نعرف عن حياتهم إلا النذر اليسير، وحسب سهان كارا هناك من نعرف أسماءهم، وهم إيشا وكينا كاتا براسما ماندوكيا شاندوجيا إلى غير ذلك. يبدو أنهم آلهة عند الهندوس، يبدو، أو شياطين، الله أعلم بهذا. طبعا يقول هؤلاء يعتبرون المراجع الرئيسية بالنسبة للهندوس، كما تعتبر كتب الفيدا بجانب عدة كتب أخرى كتب مقدسة للهندوس، وكل حرف بها مرتبط بالبراهمن. سأنقل نص واحد من الأوبنيشاد في الجزء الثاني لكي أوضح من خلاله أن الأوبنيشاد في الفكر الفيدي الهندي القديم قائم على معتقد وحدة الوجود. جاء في الجزء الثاني من الأوبنيشاد ما يسمى بإيشا، صفحة 60، قال: على الإنسان أن يتأمل في البراهمن ليل نهار، هو الإلهي في كل الكائنات. شف، قال هو الإلهي، يعني أنه داخل ومندمج ومتحد في كل الكائنات، كل الموجودات. إذن هذا تصريح بمعتقد وحدة الوجود الإلحادي الكفري. الأوبنيشاد تدعو للتأمل، هي فلسفة تأملية مع نزعة الوجود الواحد، أن الوجود لا ثنائية فيه ولا انقسام فيه ولا أجزاء فيه فيما يتعلق بحقيقة الإله وطبيعة النفس. ولهذا طبيعة الإله في الأوبنيشاد براهمن هو المطلق عندهم أو اللاشيء، وهذا القدر تذوب فيه كل الانقسامات والاختلافات، فلا ثنائية في الوجود، يعني ما في إنسان والله، ما في مخلوق وخالق. براهمن عندهم المبدأ الأول في الأوبنيشاد الذي تنبثق من كل الأشياء، وهو موجود في جميع الموجودات، وهو مطلق أزلي أبدي، ويقابله آتمن وهي النفس البشرية التي ترى بأن العالم المادي وهذه المظاهر الطبيعية ما هي إلا مظاهر زائفة ليست حقيقية، لأن الحقيقة عندهم واحدة لا تتجزأ أو لا تنقسم. ومن هنا ظهرت فلسفة البرانا، طاقة الحياة عند الهندوس، ظهرت يسمونها البرانا، طاقة الحياة عند الهندوس، وهي موجودة في كل شيء ومتغلغلة داخل الكون، فهي عندهم القوة الحياتية المحركة للكون. فهنا تظهر العلاقة الوثيقة بين الأوبنيشات الهندية وفلسفة الطاقة. طبعا طريقة الاستحواذ على تلك الطاقة عندهم من خلال الممارسة التأملية والاستشهاد بأوبنيشات اللي هو خلاصة المحتوى الفلسفي في الهندوسية، موجود في كثير من كتب الملاحد الروحانيين أرباب الطاقة. سأنقل نص واحد للملحد الروحاني أوشو. وأوشو رجل منحرف أخلاقيا، له نزعة فسق وفجور، وهو صوفي غالي، وهو ملحد روحاني ينكر وجود الله عز وجل، بل إنه يسخر من وجود الله عز وجل. ولهذا له كتاب من كتبه، أنا قرأت كثير من كتبه، منها كتاب له اسمه تأملات قبل النوم. تأملات قبل النوم، يقول هذا المجرم أوشو، مع الأسف كثير من كتبه ترجمت للغة العربية، في كتابه تأملات قبل النوم في جرأته البالغة على الله وصف الله بأقبح الأوصاف، قال: من الذي قتل الله؟ هناك احتمالان فقط، إما أن الله أقدم على الانتحار، أو يعني لا أستطيع والله أن أكمل، تعالى الله الحي عن قوله علوا كبير عن هذا المجرم. فهذا الرجل ممن يستشهد بالأوبنيشات، ويقول في كتابه طريق الحب صفحة 97، قال: هذه هي مرحلة الله. وش يقصد بمرحلة الله؟ اللي هو اتحاده في المخلوق. طبعا هو كان سياق كلامه يتكلم عن من؟ يتكلم عن الحلاج. الحلاج من غلاة المتصوفة، الحلاج من غلاة المتصوفة الذي قتل على الزندقة كما هو معلوم، لأنه قال: إن الله حل في ذاتي. له ديوان شعري مطبوع يقول في هذا الذي قتل على الزندقة الحلاج، يقول: رأيت ربي بعين قلبي، فقلت: من أنت؟ قال: أنت، أعوذ بالله، أنت الله وأنا الله، ما في ثنائية في الكون، أن الله حل في ذاته. رأيت ربي بعين قلبي، فقلت: من أنت؟ قال: أنت. أوشو طبعا، هذه أرباب الطاقة بالمناسبة من ضمن ما يستشهدون به في كتبهم، يستشهدون بكتب غلاة المتصوفة المنتسبين زورا للإسلام، ولهذا تجدهم يعظمون الحلاج، يعظمون ابن عربي، يعظمون رابع العدوية، يعظمون غيرهم من أرباب التصوف الفلسفي، جلال الدين الرومي وغيرهم. يقول أوشو في كلامه هنا: هذه هي مرحلة الله، يعني إدراك تجربة الألوهية في داخلك أيها الإنسان، نكيلة في حقيقته. قال: كان منصور الحلاج في تلك المرحلة عندما قال: أنا الحق، يعني أنا الله، عندما يصرح أحد عرافي الأوبنيشاد، واحد من الأوبنيشاد نقل عنه عبارة تعني أنا الكل. أنا الكل يعني يكون في هذه المرحلة البيت في داخلك، الله في أعماقك، مملكة السماء في داخلك، نعوذ بالله. هذا نموذج أو مثال على استشهاد هؤلاء الملاحد الروحانيين بفلسفة الأوبنيشاد، والأمثلة كثيرة. ثالثا، من الجذور الفكرية لفلسفة الطاقة الكونية الرؤية الكونية عند هرمس، لها أثر على فلسفة الطاقة. طبعا هرمس شخصية اختلف فيه كثيرا، قيل إنه ظهر في فترة الثقافة اليونانية، يعني ورد في الفكر اليوناني متعلق بتأثير مدرسة الإسكندرية المصرية، وقيل إن هرمس هو اسمه تريسي محبتوس، في الأصل اسم يوناني للإله المصري طوت، هذا ذكره الدكتور لطف الله الخوجة في كتابه الإنسان الكامل. طبعا هو وقيل أنه شخصية وهمية خرافية، الشاهد له وقيل دكتور أنه نبي الله إدريس، يعني وصل إلى هذا الحد دكتور. لا لكن حاشا عن ذلك، تعالى الله عن ذلك. طبعا يعني حاشا نبي الله، لأنه هو وثني، هو وثني يقول بوحدة الوجود. نعم طبعا أثر الرؤية الهرموسية على فلسفة الطاقة يتعلق بفكرة الثنائيات الكونية وتأثيرها المباشر في خلق الكون. طبعا في هرموس له نص طويل لا نريد أن نقرأ، لكن إذا قرأته من خلاله يظهر لك أنه يوصل لفكرة تلك الثنائيات في الكون، النور والظلام، وأنها إنما ظهرت الوجود من خلال انبثاقهما من الرب، مو خلق، انبثاق فيض، مثل الفيض عند من؟ عند لاوتسو في مبدأ التاو، هذا كذلك عنده مبدأ الفيض. فالهرموسية تقرر قضية الفيض عند الأفلاطونية المحدثة، وأيضا تقرر قضية التأمل. شوف قضية التأمل البوذي هذا اللي يصل بك إلى قضية النيرفانا اللي هو الذوبان والاندماج، وبحيث جسدك إذا ذهبت عوائق المادية يندمج مع المطلق، مع المطلق أو مع اللا شيء أو مع المصدر اللي هو الإله لوحدة الوجود. فالهرموسية تقرر قضية التأمل والقدرة على تحصيل المعرفة الإلهية من خلال التأمل، إضافة إلى أن الهرموسية من خلال نص هرموس يعني ترى أن مشيئة ما يسمى بالموجود الأول أو الإله الذي انبثق عنده من النور لا تنفذ مشيئته إلا من خلال القوة الكونية، القوة الكونية عبر الكلمة النورانية الإلهة والعقل الأول. طبعا كل هذا إلحاد، كل هذا إلحاد، ولهذا هم يعني حقيقة هذا العقل الأول عندهم الإله ذكر وأنثى، أوجد بكلمة منه عقل ثاني صانع هو إله النار والنفس بزعمهم، بزعم الرؤية الهرموسية، وانطلقت كلمة الله لتتحد مع العقل الصانع لأنهما من جوهر واحد. سبحان الله، يدورون على وحدة الوجود، على معتقد وحدة الوجود. أيضا الهرموسية، وهذه نقطة مهمة، يعني هذا مثال أيضا على أثرها في قضية الطاقة، الهرموسية قررت مبدأ الخلود، يعني ترى أن الإنسان الذي تحققت فيه الصورة الإلهية أنه كائن إلهي روحاني في حقيقته، وإنما هو تجربة بشرية مؤقتة، إن هذا التحقق عندهم لا يكون إلا من خلال التخلص من كل خلق بشري والمرور عبر هياكل السماوية السبعة اللي هي القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل. فهم عندما يتحرى الإنسان عندهم الفلك السابع يكون وصل للسماء الثامنة، فتحرر مما خلفته فيه طبائع هذه المجرات الفلكية. طبعا هذا كله من الخرافات والزيف، لكن أنا أريد أن أصل لهذا إلى قضية أن هذه الفكرة، الفكرة الموجودة في فلسفة الطاقة هي نفس الفكرة هذه في الهرموسية موجودة في فلسفة الطاقة بما يعرف بتنشيط الشاكرات السبعة. يعني عندهم إذا وصل الإنسان تنشيط الشاكرة السابعة، شاكرة التاج، يكون تحرر والتحق بالملكوت الأعلى ليحصل على المعرفة الإلهية، فيكون إنسان سماوي. وش الإنسان السماوي؟ يكون إله بذاته، اتحد مع إله فصار إلها. شوف كيف يعني هذه كلها ترى هذه مستمدة قضية فلسفة الشاكرات السبعة من جذورها مستمدة من الرؤية الهرموسية لمبدأ الخلود عبر هذه المجرات بما يسموها يا دكتور أيمن الصحوة الروحية أو الوصول للتنوير الكلي. نعم أحسنت. فالتنوير الكلي أنك تكون إنسان سماوي اتحدت مع الإله، اتحاد مع الإله. طبعا الاستشهاد بما يسمونه المعلم القديم هرمس أو هرمس ورد في كتب الروحانيين أرباب الطاقة. نأخذ مثال على هذا، واين داير في كتابه النقلة يقول لما سئل من أنا، سؤال الكينونة يسمونه عند الروحانيين أو أرباب الطاقة، الكينونة من أنا، فأجاب قال أنا بضعة من المصدر، يعني أنا قطعة، قال أنا بضعة من المصدر. وقال في نفس الموضع في آخر الصفحة، صفحة 27 من النقلة، أنا بضعة مقدسة من الإله. هذا عندهم أصحاب الطاقة، هذا هو، أنت قطعة وجزء من الإله. ثم نقل عن هرمس قوله في قضية وحدة الوجود ومفهوم الإله، قال المعلم القديم هرمس الإله واحد، والواحد لا اسم له لأنه في غنى عن الاسم، بما أنه واحد كل شيء نشأ من الواحد، يعني كل هذه الموجودات في الكون في الواقع المادي نشأت من هذا الواحد. طيب من هو هذا الواحد؟ لا اسم له، هذا إلحاد، يعني هذا وجود ذهني ليس وجودا متعينا في الخارج، إلحاد صريح، إلحاد صريح، وإنما هذا الوجود هو هذه الموجودات كلها. طيب رابعا من الجذور الفكرية لفلسفة الطاقة الإلحادية الوثنية مبدأ النيرفانا عند بوذا. طبعا النيرفانا كلمة سنسكريتية في اللغة الهندية القديمة، يعني معناها تتألف من مقطعين نير وفانا، اللي هو معناها يطفئ، نير يطفئ وفانا ينفخ، يعني أن البوذية معناها أن البوذية تسعى للوصول إلى حالة من التنوير أو الإشراق، من التحرر عبر عوائق الشهوات والرغبات الفرد، إخمادها رغبات الفرد والشهوات والمادية في الاتحاد مع المصدر أو في الاتحاد مع المطلق للوصول لما يسمونه بالتنوير أو الإشراق. ولهذا بوذا نقل عنه صاحب كتاب هذا الأمريكي صاحب كتاب قصة الحضارة ويل ديورانت، لما تكلم عن البوذية وعن النيرفانا نقل نصا عن بوذا عن النيرفانا. قال بوذا عن النيرفانا: فهذه هي الحقيقة السامية عن زوال الألم المعاناة، إنه في الحق فناء المرء، فناء المرء يعني الشخص حتى لا تعود له عاطفة تشتهي، إنه اطراح هذا الظمى اللاهث والتخلص منه والتحرز من ربقته ونبذه من نفوسنا نبذا لا عودة له، لأنه خلاص تخلص من المعاناة والألم عبر الاتحاد والاندماج مع المصدر أو مع المطلق الذي يسمونه إلها. طبعا النيرفانا لها حالتان، الحالة الأولى وصول الفرد إلى أعلى درجات الصفاء الروحاني بتطهير نفسه، يعني والقضاء على جميع الرغبات المادية. طبعا عندهم أن الفرد البوذي في هذه الحالة يصل للنيرفانا وهو حي ما مات، بينما في الحالة الثانية في النيرفانا انقاذ الإنسان نفسه من ربقة الكارما، والكارما معروفة يعني عندهم لأنها أصلا هي فرارا من قضية مبدأ عندهم تناسخ الأرواح والألم في قضية تناسخ الأرواح. فالحالة الثانية انقاذ الإنسان نفسه من ربقة الكارما بالقضاء على الرغبات الشهوانية له والتوقف عن عمل الخير والشر. طبعا الحالة الثانية النيرفانا ترتبط بالموت وبالتخلص من هذه الحياة وعدم العودة إليها. أيضا من الأشياء المرتبطة بفلسفة الطاقة في قضية النيرفانا أو في البوذية، هناك ما يعرف ببوذية ذن، هذه نشأت في الصين وتأثرت كثيرا بالفلسفة الطاوية. وفلسفة ذن تركز على التأمل وفق نظرية اليان يانغ، وانتقلت اليابان. ذن يعني التأمل، تأمل البوذي. ولنظرية النيرفانا صلة وثيقة بفلسفة الطاقة لأنها من الطرق التي توصل بزعمهم الاستنارة عبر الذوبان مع المطلق، فهو بزعمهم ذبذبة الطاقة الصافية بزعم أوشو كما يقول اللي هو الانطفاء الكامل التي يصل إليها الشخص بعد فترة طويلة من التأمل العميق، فلا يشعر بالواقع المادي المحيط به، يكون يعني يدرك وحدته مع الكون الطاقي. أيضا عندهم في قبض البوذية في التبت والبلاد المجاورة لها، التعاليم التي كانت متواجدة في التبت، يعني طقوس تؤمن بقوة السحر، هذه طبعا تؤمن بقوة السحر وينظر إليها على أنها قوة إلهية، قوة إلهية مقدسة. طيب، يعني هذه باختصار ما يتعلق بالجذور الفكرية لفلسفة الطاقة الكونية. أيضا من المحاور المهمة يعني عندنا، وهو ما طلبه الإخوة الكرام فيما يتعلق بقضية فلسفة الطاقة الكونية، قضية أصل السحر واستخدام الرموز والتعويذات في مدارس الطاقة. طبعا هذا يعني من أساس ما يسمى بالثيوصوفي أو الثيوصوفيا، نعم، حركة العصر الجديد. نعم. حركة العصر الجديد اللي هي هذه المرأة هيلينا بلافاتسكي. نعم. يعني هذه لما يقرأ في قرأت عنها كثيرا، يعني كانت من الحيل التي تفعلها هذه المجرمة بلافاتسكي لأتباعها لتثبت لهم قدرتها الخارقة، يعني كانت تدعي أنها تمتلك قوة نفسية غير عادية وأنها مخدومة من المعلمين الروحانيين وتتلقى منهم رسائل موجهة، كانت في كل مرة تظهر شيئا من الخوارق المبنية على الاستعانة بالشياطين، وتدعي أنها معجزات مثل تحريك الأشياء عن بعد بلا مؤثر واضح. تحريك الأشياء عن بعد بلا مؤثر واضح طبعا هذا يكون بالاستعانة بما يسمونه بالوسيط الروحاني أو الوسيط الروحي له الشياطين. طبعا تم فضحها واعترفت للصحافة بحقيقة فعلها وخداعها للناس واستخدامها للحيل والسحر والشعوذة التي قامت على أساسها جمعية الثيوصوفي. كذلك هي تذكر عن نفسها أنها قضت 7 سنوات في التبت واطلعت أثناءها على خفايا السحر والتنجيم. وطبعا السحر يعمل في الطاقة عبر ما يسمى بمسارات الشاكرات اللي هي المراكز الحيوية الدوارة في الجسم الأثيري الذي يخترق الجسم المادي عندهم. طبعا هو عند أصحاب الطاقة جسم غير مرئي ولا يمكن إدراكه، وإنما يدركه فقط فئات قليلة يزعمون أنهم يمتلكون قدرة عالية على الرؤية من يعني من أصحاب الجلاء البصري، وهذا كله كذب لا حقيقة له. حتى الواقع يعني لا دليل على صحته لا من جهة التجربة ولا وليس له أدلة علمية أبدا.